ولا ينفض تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. قال رحمه الله: ولا ينفض تصرفه في ماله بعد الحجر. هنا بهذه الجملة شرع المصنف بيان الآثار المترتبة على الحجر. إذا قلت إنه يحجر المفلس، فما هي ثمرة وفائدة وأثر الحجر على المفلس؟ فقال رحمه الله: ولا ينفذ تصرفه في ماله. لا ينفذ، لا يمضي ولا يفكن به ولا يعتد. لذلك هناك شيء يقولون شرط نفاذ، فتجد في البيوع يقول من شرط نفاذ البيع أن لا يكون محجورا عليه، يصير من شروط النفاذ. فلا ينفذ بمعنى أن هذا التصرف لو أن شخصا حجرنا عليه لفلس، ثم بعد ذلك باع عمارة يملكها أو اشترى من شخص سيارة، البيع والشراء يوقف، فالتصرف كالبيع والشراء. ولو أنه جاء وتصدق بمال أو وهب مال أو أعطى مالا، فإن هذه الهبة توقف ويمنع من التصرف بالهبة والعطية والصدقة. نعم. ولا إقراره عليه. ولا إقراره عليه، هذه كما ذكرنا من دقة العلماء من يذكرون الأصل وما يتبع الأصل. فالإقرار بالمال هو ليس بالتصرف في المال مباشر، ولكنه يعود إلى التصرف في المال. لأنه إذا جاء شخص وقال مثلا: حجرنا على شخص عليه دين 100 ريال، فلما حجرنا عليه وثبت عند القاضي يعني فلس وحجر عليه وحكم بذلك الحجر، جاء رجل بعد أسبوع وقال: فلان أقر لي 100. ننظر في الإقرار، إذا كان الإقرار قبل الحجر عليه لا يصح، إذا كان قبل الحجر عليه مضى ونفذ، وإن كان بعد الحجر عليه فإنه لا يصح ولا ينفذ. هنا ذل وجود الشبهة والتهمة، ولأن التصرف أصلا لا ينفذ، فإقراره بالمال يصح من حيث الأصل، ولكن لا يطالب بالسداد ولا يغض من ماله سدادا لهذا الحق إلا بعد انتهاء الغرماء الأولين. فالإقرار مؤاخذ به لأن شروط الإقرار متوفرة، لكن أن ينفذ لا، موقفه ويبقى موقوفا عن النفاذ هذا الإقرار الذي أقر به حتى يسدد الغرماء أولا الذين حجر من أجلهم، ثم بعد ذلك يسدد هذا الدخيل. والسبب في هذا أنه لو كان ينفذ إقراره، ممكن شخص مثلا لو فرضنا صاحب شركة عليه 1,000,000 دينا وشركته مثلا دون 1,000,000 وحجرنا عليه، ممكن أن يأتي لشخص ويقول له: أقر لك بمال ودين زورا وكذبا، وتدخل تزاحم الغرماء، وحينئذ لا تباع كل الشركة للغريب وإنما يكون لحصة بدخول ثمنها. فحينئذ يدعي، ممكن أن يدعي أن فلانا له علي 1,000,000 بدل ما يأتي 1,000 فيدعي 1,000,000، فيدخل على الغرماء ويضر على الغرماء ويضر بالغرماء. ولذلك قطع هذا الباب وقفل هذا الباب، مع أن الأصل أن إقراره نوع تصرف، والتصرف قلنا في ماله موقوف حتى انتهاء الحجر، يعني يوقف إلى انتهاء الحجر عليه إذا أقر به من غير مال. ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. قال رحمه الله: ومن باعه. ومن باعه افتاح، باعه سيارة، باعه دار، فإنه في هذه الحالة سبق ونعذر إليه إذا علم بحجره وتباين ما يتحمل مسؤوليته، وليس من حقنا بيع البيع ينضع على ظاهره ويتحمل هو مسؤولية هذا البيع. أما لو كان لا يعلم بالحجر فإنه يفسخ هذا البيع ويرد المال إلى صاحبه. لأننا لو قلنا فائدة هذا، أننا لو قلنا إنه يرجع في هذه الحالة لا تدخل السيارة ضمن المال ولا تباع، لكن قلنا لا يرجع دخل مال جديد على مال ويباع مع ماله، وحينئذ يكون للغرماء. نعم. ثم يتحمل بعد انتهاء الحجر سداد هذا الذي عامله بعد الحجر. نعم. أو أقرضه شيئا بعده. مثال الآن في البيع، مثال شخص حجرنا عليه 100,000 وحكم القاضي وشهر به، فلما حكم القاضي بذلك اشترى أرضا من شخص. ننظر في هذا الشخص، قلنا له: يا فلان تعلم أن فلانا محجور عليه؟ قال: أعلم. أنه محجور عليه وقد بعته الأرض، فحينئذ تكون الأرض قد دخلت في ملكية المحجور عليه، فهذه الأرض تباع عنها ويسدد، ثم يكون هذا الذي هو صاحب الأرض ينتظر إلى ما بعد الحجر، ما يعطى حقه لأن يتحمل مسؤولية تغريب بنفسه. فعلى هذا مدى أنه راض بالتعامل معه يبقى في هذه الحالة المال للغرماء الأولين ويباع لحظ الغرماء الأولين ويقسم بين الغرماء الأولين، ويبقى هذا بعد فتح الحجر عليه يطالب بحقه، هذا إذا كان عالما. وأما إذا كان غير عالم فإن البيع يسخ ويرد بصاحب الحق عين ماله، هذا الذي باعه الأرض ترد نفس الأرض، قال والله ما أعلم أنه محجور عليه. فنقول إذا كان لا يعلم وثبت عند قاضي أنه لا يعلم رد الأرض عنه، إن قال لا أترك الأرض عنده وأنا لا أرجع عن بيعي وإن شاء الله هو يسددني ورضي بذلك، هذا أمر آخر دخلت على ملكه وتعامل معاملة أملاكه. نعم. رجع فيه إن جهل حجره، رجع فيه إن جهل حجره، لأنه يعني في هذا الحال يكون خيار عيب، خيار العيب في الثمن مؤثر، أن هذا يضر بثمن الأرض ويدخل الضرر على البائع للأرض، لأنه سيدخل أسوأ للغرماء، وإن ما كان في هذه الحالة له حق الرجوع. نعم. وإلا فلا إن كان عالما. وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. قال رحمه الله: وإن تصرف في ذمته. وإن تصرف في ذمته أن يشتري بالدين وتعامل مع شخص دينا. نعم. أو أقر بدين، أو أقر بدين يعني قال فلان له علي 100,000، هذا بعد الحجر. يا إخوان انظروا دقة المصنف رحمه الله، نحن نتكلم على آثار الحجر، وآثار الحجر طبعا عندك جانبان، الجانب الأول ما كان من التصرفات المالية المباشرة كالبيع والشراء، وقلنا الحكم فيها بالتفصيل ما بين أن يكون عالما أو غير عالم، هذا بالنسبة للتصرفات المباشرة. هناك تصرفات مثل أن يشتري منه دينا أو يشتري على ذمته، تصرف على ذمته يدخل عليه دينا، أو أقر لشخص بماله، فحينئذ ليس التصرف المباشر إنما أدخل على الغرماء غرينا جديدا أقر بماله. نعم. أو جناية توجب قودا أو مالا، أو جناية توجب أقر بجناية توجب قودا، هذه كلها خارجة عن الإضرار بالمال. أقر بذمته لزم في ذمته للشخص، هذا شيء خارج عن المال، ليس له تأثير في ماله الذي، لأن الحجر يختص بالتصرفات المالية وما يلتحق بالمالية، فلو أقر أنه كسر سن رجل، هذا الإقرار في ظاهره بالجناية لكنها تؤول إلى المال، فهذا الإقرار فيه شبهة. فأي إقرار فيه مال وتصرف مالي بحيث يدخل على ماله غريما جديدا أو يدخل على ماله مستحقا جديدا فهذا لا يتصرف مالي، فإقراره كبيعه وشراره إذا تضمن الاعتراف بحق المال وإدخال غريم جديد، فإذا تضمن المال أو ما يؤول إلى المال كما في مسألة الجنايات المالية فهذا كله لا يؤثر، يعني لا يلتفت إليه حال الحجر، بعد الحجر يؤخذ صح الإقرار، ثم بعد الحجر يطالب إذا جاء صاحب من أقر له وطالب بحقه طالب دين. نعم. أو جناية توجب قودا أو مالا صح، أو جناية توجب قودا، إذا كانت الجناية توجب القود مثل جاء وأقر أنه قطع يد رجل، هذه يقتص منه ويقاد منه، فحينئذ ما له علاقة بالأموال، فالإقرار صحيح. إن أقر بجناية توجب مالا، فبالعلماء فيها وجهان، قدمنا أن العلماء يقول من إقرار بالمال كالتصرف المالي فنقبل إقراره، ولكن لا يكون إلا بعد الحجر، وجود شبهة في الاستحقاق، وهذا ما درج عليه المصنف رحمه الله. نعم. صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. يطالب به بعد فك الحجر عنه، لأن لو فتحنا باب الإقرارات المالية قلنا إن هذا، لأن الإقرار المالي أصل عام، سواء كان إقرارا بالمال مباشرة، كان يقول فلان له علي 100,000، أو إقرار بالمال بالتبع، كان يقول أنا قطعت يده ويستحق نسبيته، يستحق 50,000، أنا فعلت كذا ويستحق 40,000. فهذا وإن لم يكن جناية فهو، وإن كان في ظاهره جناية، لكنه يعود إلى المال حقيقة. فكل إقرار يتضمن التزاما بمال فإنه يؤخر إلى ما بعد الحجر. نصحح الإقرار لأن شروط الإقرار موجودة فنحكم بصحة الإقرار، ولكن لا يطالب به إلا بعد فك الحجر عنه. نعم. ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. قال رحمه الله: ويبيع الحاكم ماله. شرع المصنف رحمه الله في الأثر الثاني، عندنا أثر يتعلق بالمحجور عليه، وعندنا أثر بالشيء الذي حجر عنه أو عن تصرف فيه وهو المال. فقال المصنف ويبيع رحمه الله: ويبيع الحاكم ماله. من حجر عليه لحقوق أصحاب لحقوق لأشخاص، فإنه إذا كان الحجر حجر الفلس سوف الشروط، يباع ماله بطلب الغرماء. أولا ينظر في السلع المعروفة بأعيانها، فمن وجد سلعة بعينها فلا تباع. الغرماء الذين يطالبون بالحجر ولهم على شخص الدين، ولهم على شخص الدين على المفلس الدين، لا يخلو مال المفلس من حالتين. الحالة الأولى أن يكون تصرف في أموالهم التي أخذها منهم ولن يبقى منها شيء، فحينئذ كان يكون مثلا استبدل بها، لم تبقى عيانها ولكن تبقى أشياء مثلها، إنما هي غيرها. كرجل استدان 100,000 سيارات وباع السيارات واشترى غيرها وباع، فأصبح يتاجر في السيارات، فوجدت عنده سيارات لكنها ليست عين السيارات التي أخذها. فإذا كان المفلس لم يبق عنده عين المال الذي استدانه فيباع ولا إشكال. فإذا يكون الترتيب كالآتي: أولا ينظر القاضي إلى قدر حاجته ونفقته ونفقة عياله ومن تلزمه مؤونته كزوجته وأولاده، فالذي يختص بنفقته ونفقة عياله وزوجه وأولاده هذا يخرج من البيت. ثانيا ينظر إلى المتاع الذي لا بد له ولأولاده ومن تلزمه يعني القيام عليه من وجوده، ففراش بيته الذي لا بد منه وحوائجه الأصلية هذه لا تباع ولا تعرض البيع، لكن الكمالات والأمور الزائدة هذه تباع. لكن يبقى السؤال، وفي يقتضي السؤال يقتضي التفصيل: إذا كان الرجل المديون عنده بيت أو فلة ومؤسسة بأثاث غال جدا، لكن وضعه الذي كان فيه كصاحب شركة وكذا يقتضي هذا الأثاث، ومثله يكون في هذا الأثاث، فهل ينظر بوضعه من حيث هو؟ فلا يمس أثاث بيته الفارغ الغالي، أم ينظر إلى حق المديونين وأنه نزل من رتبة الأغنياء إلى رتبة الفقراء، وهو الأصح أنه قد نزل إلى رتبة الفقراء ويعامل بحقوق الناس، لأنه لا يعقل أن نجعله يعيش عيشة الأغنياء وقد تشبع بما لم يعطى، لأنه في هذه الحالة ليس بغني وليس بحكم الأغنياء. فلا يمكن، مثلا لو كان عنده سيارة قيمتها 100,000 ومثله في وضعه وحالته الاجتماعية يستحق هذه السيارة، إن قيل يعامل كما يختار بعض أصحاب الشافعي رحمه الله يعامل معاملة من هو في وضعه لا تباع تترك له، وإن قيل يعامل معاملة المديون ينظر يعني سيارة تكفي للحاجة قيمتها 10,000 ريال فهذا قدر حاجته، 90,000 تدفع لسداد حقوق الناس. وهذا هو الأصح. فإذا إذا كان متاع يعني غاليا صرف المتاعه الغالي وأبقي على قدر الحاجة والكفاية، كذلك أيضا يترك على قدر الحاجة في طعامه، قدر الحاجة في فراشه، قدر الحاجة في مركوبه ركوبه ونحو ذلك. هذا من ناحية من الذي يباع. إذن إذا باع الحاكم أو باع القاضي، إذا كان ماله لم يوجد مال عين مال الغرماء، فإنه يبيع الزائد عن الحاجة ويترك الحاجة ما يبيعه، فلا يبيع ثيابه التي ثيابه التي تشتره، إنما تترك عليه، لكن لو عنده فضل ثياب بيعته، ولا يبيع فراشه الذي ينام عليه، ولكن إذا كان عنده فضل فراش بيعه. مثلا هو يسكن في شقة من 10 غرف ومثله في ضعف الحال من الفقر يكفي مثلا 3 غرف، يرد إلى شقة في 3 غرف ويباع أثاث الغرف الزائدة. وقف على هذا، يعني الضابط عندهم أنه ينظر على قدر حاجته ويباع ما استفضل أو زاد عن هذه الحاجة. أما الأمر الثاني وهو قضية إذا كان أصحاب الدين وجدوا عين متاعهم، كأن يكون باعه سيارة فوجد عين السيارة، أو باعه أرضا وعين الأرض موجودة، فالأراضي والعقارات والمنقولات الموجودة بأعيانها ترد إلى أصحابها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، كما في الصحيح: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فدل على أنه يستحق أخذ المتاع بعينه ولا يباع المتاع في سداد الدين. قال رحمه الله: ويبيع الحاكم من أصابكم الله بغير الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول: كيف يكون الخطاب في الآية للولي على أن المال ماله وهو مال المحجول عليه في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم جزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن بعض علماء التفسير أولا قضية لماذا تأتي الآية على صورة كذا، أو يأتي لفظ القرآن بكذا ولم يأتي بكذا، كان بعض مشايخنا رحمة الله عليه يشددون في هذا. الله تعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يشك المؤمن ولا ينتري ولا يمكن أن يدخله أو يخالجه أي شك، لأن كتاب الله أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم العليم سبحانه وتعالى، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير. الله سبحانه وتعالى أحكم الأمور ووضعها في نصابها. فقوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يقول العلماء وبعض أئمة التفسير إن إسناد المال إلى المخاطبين، وإن كانوا بالحقيقة ليسوا بمالكين لهذا المال، لأن أموال المسلمين إذا تركت بأيدي السفهاء أضرت الجميع، وحينئذ المال وإن كان في ظاهره ملكا وإن كان في ظاهره ملك لليتيم وللسفيه، لكنه بسوء تصرفه وبسوء صرفه بالمال في المواضع التي لا ينبغي صرفه فيها سيضر بالجماعة، وهذا سيؤثر على المجتمع، فكأن أموال المجتمع تذهب. وقال بعض العلماء، يعني توضيح المسألة هذه وهذا المجرد حتى يتضح يعني مقصود بعض المفسرين، يقولون: إذا انتشر في أي مجتمع السفهاء فإنهم يؤثرون على العقلاء، وهذا واضح جديد. فالآن إذا جئت إلى بيئة يكثر فيها السفهاء، فمثلا النساء، لو جاءت المرأة وسفهت في تصرفها في المال، فأصبحت هذه تشتري 50,000 أو 20,000 أو 30,000، غارت منها جارتها فاشترت، ثم الجارة الثانية ثم الثالثة، حتى يصبح وضعا في المجتمع سائدا، بحيث أن العاقل لو جاء يمتنع من هذا الذي لا يشك أنه سفه لا يصح أن يمتنع. لأنه يقول نعم أنا أعرف أنه خطأ، لكن من الذي يصبرني على هذا السيل الجارف من الزوجة والأم والبنت والأخت؟ فمثلا لو أنه في العيد، في كل عيد يشتري فراشا ب20,000 أو 30,000، لو أنه جاء في عيد من الأعياد ولم يغير فراش بيته، طبعا كل عيد يغير ويجدد بهذا المبلغ الباهظ، لا نمنع أن يجدد لكن الغلو والإسراف، فلما يجدد بمبلغ باهظ كبير تأتي وتقول لا ما أجدد لأن فراش العام جديد وطيب فتتركه كحاله، فتأتي الزوجة تلومك وتأتي الأخت وتأتي القريبة وتأتي الأم وتأتي الجارة ثم تأتي قرابة المرأة وهذا كذا، هذا لا يحترمك، هذا لا يقدرك، هذا هذا، إذا بك تنظر أنك ستقع في شيء من الإحراج أعظم مما لو أنفقت هذا المال، فستضطر مجاراة لذلك. إذن ما الذي أحدث هذا؟ كثرة الشبه، فالشبه يضيع أموالنا نحن، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قالوا جعل الله المال قياما لمن تقوم به مصالح الناس، فكثرة الشبه يعني التدبير للمال في غير موضعه، فإذا كان الشخص عاقلا حكيما يأتي يشتري أشياء بقيمتها لا يضر بغيره ولا تذهب أموال الناس، فالمال وإن كان لليتيم لكنه سيؤول بتصرفه، وإن كان للناس فسيؤول بتصرفهم إلينا ويؤثر فينا، كذلك تشعل ذلك على الزوجة، الابن، البنت، الابن لو أراد أن يشتري سيارة قد تكفي سيارة ب10,000، لكن رأى ابن الجار اشترى سيارة ب80,000 فسيطالب بسيارة ب80,000، ثم ابن الجار الثاني والثالث والرابع إذا به لما يبلغ ابنك يقف أمامك ويقول أريد سيارة، تقول له تريد تقضي بها مصالحك وتقوم على شأنك؟ يقول نعم، تقول طيب هذه السيارة ب10,000، هذه السيارة مستعملة تقضي بها مصالحك؟ تقول لا ما أريد، ويحس أنه إذا لم تشتري له ب80,000 أن الأبوة قد زالت وأن معاني الحنان ذهب وأن فتأتي تفكر أنك لو جئت تعامله بالعقل وبما ينبغي المعامل به فاتك الإذن، وربما انقطعت أواصر بينك وبينه وربما حقق وربما فتضطر وأنت كاره لهذا المبلغ الكبير الذي يغني أقل منه إلى الدفع. ما السبب فيها؟ كثرة الأمثال. فقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، الأموال قيام للناس كلها لكنها بتصرف البعض تدخل على البعض نفس التصرف، فهذا وجه عند المفسرين لتفسير الآية. هناك وجه ثاني، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أسند الأموال إليهم لما أصبحوا سفهاء، فأخلى يد المال مال الله والله هو الذي يحكم في الأموال، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فنحن مستخلفون على أموال ومأمورون بصرفها في مواضعها، فكل رجل وكل امرأة أنصف في ماله فصرفه في موضعه فقد قام بحق الاستخلاف، فإن جاء ينفق المال في غير موضعه فهذا ما هو الذي استخلف من أجله، وليس هذا الذي أعطي المال من أجله، فحينئذ تنتقل ولاية المال إلى الغير، فصارت أموالكم معاشر الأولياء، فكأنها تنتقل بالسفه إلى الأولياء ولن تعد إلى الفقراء، وهذا يكون يتخرج على هذا الوجه الثاني في الآية، يكون التعبير بالشيء بما يؤول إليه، لأن العرب تعبر بالشيء عما كان وتعبر بالشيء عما سيكون، عما كان تقول مثلا كما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم يتيم أبي طالب، كان يسمونه يتيم أبي طالب لأنه نشأ في حجر عن أبي طالب، لكن لما سموه اليتيم وهو بالغ في عقلي عليه الصلاة والسلام باعتبار ما كان، فكان يقول انه اليتيم اليتيم باعتبار ما كان، وتسمي، ولذلك قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا، فيسمى الشيء بما كان ويسمى بما يكون ويوصف بما يكون، فلما كانت الاموال ستؤول الى الاولياء وهم الذين يتصرفون فيها صارت من عداد اموالهم، وكأنه نوع من الاستعطاف والاسترحام وتوجيه للأولياء، أي أنكم إذا توليتم أموال الضعفاء فعدوها كأموالكم واتقوا الله فيها فأحسنوا فيها ولا تشيلوا، استثروها ولا تضيعوها، ونحن ذلك مما فيه مصالح الحدث. الله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من سافر من بلده إلى جدة وكان ناويا أن يعتمر بعد انتهائه من عمله، في جدة، فمن أين يخرج؟ من سافر إلى جدة من المدينة مثلا وعنده حاجة في جدة سافر من أجلها وفي نيته أن يعتمر، فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يتأكد أن الوقت سيدفعه بحيث إذا انتهى من حاجته سيذهب إلى العمرة قطعا، فهو متأكد أنه سيذهب إلى العمرة، فهذا يجب عليه أن يعتمر من المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذي الحليفة والمواقيت الأخرى: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فألزم كل من مر بالميقات مريدا الحج والعمرة أن يحرم منه، فدل على وجوب الإحرام من الميقات على هذا. فنقول وجب عليك أن تحرم الميقات بالحليفة وأنت بالخيار بين أمرين: إما أن تحرم وتذهب بالعمرة وتأتي بها ثم ترجع إلى جدة وتقضي حوائجك، وإما أن تذهب بعمرتك وتلبس إحرامك وتذهب إلى جدة وتقضي حوائجك ثم بعد فراغك من حاجتك تمضي إلى العمرة. فإن قال لا أستطيع أن أذهب بإحرامي يذهب ويقضي حاجته، ثم إذا أراد أن يعتمر يرجع إلى ميقات المدينة ويحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه الإحرام منه. الحالة الثانية أن يذهب إلى جدة مترددا، يقول لا أدري هل يسعني الوقت أو لا يسعني، فمثل هذا فإنه يجوز له، يعني مثلا شخص عنده معاملة في جدة لا يدري هل يسعه الوقت يعتمر أو لا يسعه، فمن يشك في الوقت يجوز له أن يذهب إلى جدة وهو غير محرم ويقضي حاجته في جدة ثم يحرم من جدة إذا أنشأ العمرة منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. فهذا الذي لم تتنحض نيته بالعمرة من المدينة وأصبح شاكا مترددا فإنه يعطى حكم الأصل أنه لا يلزمه الإحرام حتى يتحقق من كونه معتمرا، والله تعالى أعلم. أحب أن ننبه على مسألة حتى لهذا الوقت، بعض الإخوة جزاهم الله خيرا من خلصه على الدروس والفائدة العلمية يفرغ الدروس من الكرام، وهذا لا شك أنه يعين على طلب العلم وفيه خير كثير، فإن من يسمع ويقرأ ويكتب يضبط العلم، والله عز وجل يأجره على حروفه إذا قصد بها وجه الله عز وجل وتغنى عن الله. لكن اطلعت على بعض الإخوان كتب بيده وفرغ الشريط ثم علق على المكتوب، فعلق على الأحاديث وعلق على المسائل، وهذه طريقة عقيمة، ولا أسمح لأحد في أي درس أو محاضرة أن يعلق على درس أو محاضرة إلا بإذنه، لأنه ربما ذكر دليلا بإمكاني أن أجيب عنه، فيشوش على طالب العلم. طالب العلم الذي يقرأ مذكرة بهذا الشكل لا يدري هو في الحاشية أو في الصلب، وليس من حق أحد أن يأتي على درس أحد من أجل أن يعقب أو يتكلم. إذا كان عنده شيء يذهب ويحدث درسا فيه علم وفيه فائدة ودينة، خاصة أن مسائلنا خلافية وفي أقوال العلماء، والحمد لله ما شذذها ولا نذكر أنفسنا على الله، وانتذلنا على أن نقول بقول شاذ ولا نعرف على أنفسنا ولله الحمد إلا ولنا سلف ولنا حجة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا بإجماع العلماء على أنه من اعتقد رأيه بالدليل ليس لأحد أن ينازعه ذلك إلا إذا كان طالب العلم عنده نظر وعنده اجتهاد بحيث يستطيع أن يميز بين قول فلان وفلان بالحجة والدليل. أما أن يأتي شخص ويأخذ مذكرة درس الفنان ويعلق عليها، فإن كان ضعف حديثا صححه، طيب افرض أن هذا التصحيح لا أقتنع به، مدام الذي شرح الدرس له إيمان بعلم الحديث وعلم الرواية وله إيمان بالأدلة وله منهج وهو أهل ذلك وعنده من أهل العلم من رضي له أن يعلم، فليس من حق طويل بعلم أن يأتي يتعقب، لأنه ربما ظن أن هذا الحديث صحيح في اعتقاده وهو ضعيف، ولذلك لا أسمح بهذا ولا أرضى، وهو خصم بيني وبين الله إذا كان أحد يأتي إلى مذكرة ويعلق فيها برأيه وما يرى. إذا كان يريد يفتح درسا يقرأ فيما أقرأنا ويذكر الحجة والدليل، يسعه ما وسع السلف، ما وجدنا في كتب السلف أحدا جاء وأخذ كتاب شخص لأجل أن يعقب عليه فيصحح ضعيفة ويضعف صحيحة ويأتي بأقوام لمشائخ أخر في الهامش تخالف قول الصم. في مثل هذا يحدث البلبلة لطلاب العلم، ومثل هذا يحدث التشويش لطلاب العلم. نحن نريد طلب العلم بالطريقة الحكيمة التي سار عليها سلف الأمة. لا نعتقد أننا محسنون ونبرأ إلى الله أن نعتقد لأنفسنا عسنا، لكن والله ما نرضى أن أحد يرد قولنا الذي استندى فيه بالدليل بكتاب السنة لنحض رأيه، أو يأتي يعتقد صواب شيء نعتقد خطأه ويلزمنا خطأه، لأنه أجمع العلماء على أنه ليس من حق أحد أن يجتهد أن يلزم مجتهدا آخر باجتهاده. ولذلك أجمع العلماء على أن الرجلين إذا كانا في سفر فقال أحدهما القبلة هكذا وقال الآخر القبلة هكذا أنه لا يصلي أحدهما وراء الآخر إلا إذا اعتقد صحة قوله. فإذا جئنا كل طالب علم نال شيئا من العلم أخذ كلمتين أو حفظ كلمتين نسأل الله السلام والعافية، يأتي يأخذ مذكرات ويعقل فيها ومن وراء حجاب دون أن يأتي وقرع حجه ويسأل ويستدين، هذا لا نعرفه من طرق العلم ولا نعرفه من منهج العلم، هذا شيء من التعاون. وتكون مذكرة مجهولة لا يعرفون الذي كتبها أصلا علم. بعض العلماء يمنع من قراءة كتاب شخص لا يعرف، لأن هذا لا تعرف قيمته ولا تعرف هل شيء الدواء أنه أهل لذلك أو لا، هذا يشوش فكر طالب العلم. فنقول ومن ذن ليس هذا خاص بدروسنا، وإنما نقول لكل العلماء والمشايخ أي شيء له درسه وله علمه وله وزنه وله قدره ينبغي أن ننزل الناس منازله، أن نتقي الله في هذا العلم. فإذا كان الشخص يرى رجحان قول بدليل فليعلم أن الذي خالفه عنده دليل، وأنه إذا كان يعتقد لنفسه أن يلزم الغير بدليل فللغير أن يلزمه بقوله بدليل. فكما أنك تعتقد هذا القول بالدليل أجمع العلماء على أن الشخص، وهذا قرره الإمام حافظ بن عبد البر وشيخ الإسلام بن تيمية والإمام القيم والأئمة رحمة الله عليهم ودرج عليه حال السلف، أن كل من كانت عنده أهلية والخزن وعرف عنه أنه التزم دليل الكتاب السنة في قرائه للفقه ومسائل الفروع فهو لقوله حتى يستبين له الحق خلاف قوله. عنده الأصل أنه لا يقول بقوله إلا بدليل من حجة، فإن خالفه أحد فليخالف بالحجة، يأتي ويقارب ويأخذ معه ويعطي، فإما رجع عن قوله وإما بقي على قوله. ما عهدنا من السلف أن إماما جاء من أجل أن يهدم الفقه الذي قبله أبدا، إنما وجدنا أن كل من يعتقد قوله بدليله وحجته، وهذه المسألة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. فالحمد لله من اجتهد وأصاب له أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فليس من الحق ولا من العدل أن تأتي وتقول بقول وتعتقد ضعف حديث خالفه، أن يأتي إنسان يفلش على طالب عندك ويقول لا بل هناك حديث صحيح وهو كذا وكذا، صحيح عندك وليس بصحيح عندي وأنت ملزم به ولست أنا ملزم به، فهذا أصل أنا وأنا لا أسمح بالمناسبة لأن ذكر أن تخرج إلا بالطريقة المعتبرة وبطريقة رسمية معتبرة. هذه الفوضى كل طالب علم يأتي ويعقل ويكتب ومجاهيل لا نعرف منهم وعمن أخذوا من انتجابهم ومن هي أفكارهم، فهذا لا يسمح ولا أرضى له. والله ما تعلمنا العلم ليهان العلم ولا تعلمنا العلم ليرقى على أكتاف العلم، والله لا نقولها غيرة لأنفسنا، لأننا نعلم ونوقف ولا نزكي أنفسنا الله أن عندنا منزلة عند الله لا يرضعنا الناس الوضع عنها ولا يندنا عنها إن فخذ، ولكن نريد تقوى الله عز وجل، نريد هذا الكتاب السنة. وما فهمنا من الكتاب السنة أن لا يأتي إنسان بسيط العلم قليل البضاعة يستعجل في شيء يكون هلكة عليه وعلى غيره فيضل ويضل. الله الله لا تسلم فكرك ولا زمام رأيك في مسألة أيا كانت شرعية إلا ولك حجة ترضاه بينك وبين الله، ولا تسلم في أحد أن يسلك هذا الطريق سواء في المحاضرات سواء في وأوصي طالب علم جاءت المذكرة ليس عليها توقيع أو إقراري بالنسبة لي أنا لا أعترف بهذا، ولذلك أوصي بإعراض عن نعم هذا. وأسأل الله العظيم أم العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل أن يوفقنا في القول والعمل، إنه المرجو والأمل. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.